بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن رأى كل مصيب لم يعتقد لأنه يتبع ظن المجتهد، أو ثم ما لو عين الحكم حكام به لدرء أو لجلب قد آلم، إذا يصوبون في ابتداء والاجتهاد دون الانتهاء، والحكم وهو واحد متى عقيل في الفرع قاطع ولكن قد جهل، وهو آثم متى مقصر في نظر وفق لدى من قد رأى ولا من قد غرى ولا من غرى من قد رأى في نظر وفق لدى من قد رأى أو بعض النسخ قد درى وسمعت الشيخ يقول في نظر وفق لدى من غبر ولكن من غبر تقد نفسه غبر شنو نفسهم درى يعني نصنع لدى من قد درى قد درى مقدرة في نسخة مقدرة أيضا نعم. قال رحمه الله: ومن رأى كل المصيب أن يعتقد لأنه يتبع ظن المجتهد. قال هذا المصور أن كل مجتهد مصيب، وأنا والله يتبع ظن المجتهد، فما رأى هو المجتهد هو حكم الله في حقه وحكم المقلدين. نعم. لأنه يتبع ظن المجتهد. نعم. معناه حكم الله يتابع ظن المجتهد. نعم. فما رأى المجتهد فهو حكم الله في حقه وحكم المقلدين. نعم. أو ثم ما لو عين الحكم حكم به لدرء أو هو مشهور من المصوب. هناك قول آخر المصوب أن الله تعالى له بكل واقع فيه حكم على الفرد بالتقدير، معناها حكم لو كان حاكم لحكم به الاجتماعي على جلب مصلحة أو درء نفسه، لكن الله تعالى ليس له حكم على التعيين، لكن هناك حكم لو كان حاكم لحكم به. فمن أصاب ذلك الحكم الذي لو كان الله حاكما لحكم به فقد أصاب، ومن هو قد أخطأ. والفرق بينه وبين المخطئ، المخطئ يقول إن هناك حكم على التحقيق لله تعالى كل وقت، وهنا ليس هناك حكم على التحقيق وإنما هو على التقدير فقط، اجتماعي على الحكم المسألة على ما يجلب مصلحته ودرء نفسه. هذا هو الراجح. لا لا لا قطعي. ما هو الراجح؟ ما هو الراجح؟ والقول الراجح مثلا؟ قول الراجح عبد مثل المصوب الأول ومثل الجمهور قاعد المخطئ التخطئ الذي يتقدم. أو ثم ما لو عين الحكم حكم. ثم ما لو عين الحكم حكم به درء. ثم حكم يقتضيه المحل. لو كان الله لو أراد الله أن يحكم لكان حاكم به. ما لو عين الحكم حكم به. نعم. لدرء أو لجلب قد علم. لدرء مفسدته أو جلب مصلحة قد علم. لذا يصوبون في ابتداء هؤلاء على هذا المذهب من المصوب الثاني يقولون هو مصيب اجتهادا لا حكم، ومصيب ابتداء الانتهاء. نعم. تصويبهم للمجتهد في ابتداء الحكم إذا أصاب ذات الحكم فهو مصيب مطلقا، وإذا لم يصيبه فهو مصيب ابتداء الانتهاء، وإن كشيت قلت مصيب اجتهادا لا حكم. يصيبون ابتداء والاجتهاد دون انتهاء والحكم، الابتداء دون انتهاء والاجتهاد دون الحكم. نعم. يقول لفن الشباب ممكن نقول يصيبون انتهاء دون حكم، الابتداء دون انتهاء والاجتهاد دون الحكم. نعم. وفي لفن الشباب اجتهادا دون حكم دون الحكم. والحكم وهو واحد متى عقل في الفرع قاطع ولكن قد جهل. الانتهاء والحكم وهو واحد متى عقل في الفرع قاطع. هو واحد متى عقل في الفرع قاطع. قال إن محل كون الخلاف هل كل شيء مصيب ومصيب واحد محله إذا لم يكن المسألة دليل قطعي. أما إذا كان هناك دليل قطعي فالمصيب واحد وقال واحد، من أصابه فقد أصابه ولا أخطأ فقد أخطأ ولا عذر له. نعم. لا عذر في مخالفة الأدلة القطعية، قد أشرنا إلى هذا في خطأ في العقائد، كل ما له دليل حقيقة فقد دليل قطعي لا عذر في مخالفة قاطع ولكن قد جهل، قد جهله أخطأ في الجهل لكن لا عذر له في الجهل، لأن دليل قطع لا يخفى، معناه أنه جهله به لا يكون إلا عن تقصير في البحث. وهو آثم متى مقصر في نظر وفق لدى المجتهد يقصر، إذا المجتهد يقصر في البحث والنظر فهو آثم. ويجمع يمين المسلم لا يحكم حتى يبذل وسعه، فإن حكم قبل أن يبذل وسعه فقد قصر في النظر وهو آذن بذلك، وهذا متى قصر من النظر وفق اتفاق الأخلاق بذلك إذا وقدر. والحكم من مجتهد كيف وقع دون شذوذ نقضه قد امتنع. قال إن الحكم مجتهد يحكم، الحكم مجتهد كيف وقع دون شذوذ يحكم شيء حكم يحكم فيما في واقعته عن اجتهاد منه، وليس ولم يكن حكمه شاذا فلا يجوز نقضه، لا يجوز لغير أن ينقض حكمه. نعم، حكم مجتهد كيف يوقع دون شذوذ معناه ما يكره شاذا فيجوز نقضه. إلا إذا نص اللهم إذا يخالف نصا يحكم مثلا بشهادة الفاسق، قيد على مخالف النص قيد تعالى متى تقضون الشهداء. نعم. طيب شيخنا شهادة الفاسق في هذا الزمن إذا تركناها ممكن تضيع؟ لا لا، نص المفرقون في القرافي أنا يا كان يا ساحل الناس الأمثل بالأمثل، إذا ساحل الناس كيف؟ أن يأخذ شهادة الأمثل بالأمثل عن عدول كل قوم منهم العدالة لا بحسب حال الناس أمثل الناس هم عدولهم كله بل. وإلا لو اشترط العادات اللي كان زمان الصحابة تعطلت الأحكام اليوم لا يوجد هذا، يعني كل عدول كل زمان وكان بحسبه. نعم. أمثل وهذه. نعم. وإذا تعطلت الأحكام. نعم. أو الإجماع، والله خالف الإجماع كيف يحكم شهادة الكافر؟ الإجماع كيف يحكم بأن الأخ البناء يحجب الأخ يحجب الجبل؟ هذا مخالف الإجماع، لأن الأم على قولين على أنه يشاركه أو يختص الجد به، فقد أجمعوا على أن الجد حظه من ميراثه، فإذا حجبه الأخ وقد حرمه حظه اللي مجمع عليه. نعم. أو قاعدة أو خالف قاعدة، بس هو إجماع قاعدة كمثل السريجية، مثل السريجية افتبه ابن السريج من الشافعي من قال زوجتي انطلقتك ثلاثة، انطلقتك واحدة فأنت طالق قبله ثلاثة قبله ثلاثة، قال ابن السريج لا يلزم شيء لأنه قال يا طلقة واحدة نعم لزم ذلك أنه طلق قبل ذلك ثلاثة، ويهبت الثلاثة انتبت هذه الواحدة إلى محل لها وباقتضاء إبات النبي وانتفى، فثبوت الواحدة يقتضينا بها اعتبار ثبوت الواحدة يقتضينا بها، لأن هي أهبتت ثبتت الثلاثة قبلها، وهي أهبتت الثلاثة قبلها يبقى لا لم تجمع حد صالح محل لا تثبت، ومقتضى إبات النبي وانتفى. لكن هذا ينقض لأنه خالف القاعدة، وهي أن المشروط لا يتقدم على شرطه، المشروط لا يمكن أن يقع قبل الشرط، هذا بناء على أن الثلاثة تقع قبل الواحدة، وهذا بيتقدم المشروط على شرطه، ولا يمكن القاعدة عن الشرط والمشروط يقع في يوم واحد لا يتقدم المشروط على الشرط، لا يمكن ما تقايل بذلك، فهو خالف القواعد. خالف في مقد روى أو اجتهاده وكذلك خالف اجتهاده مجتهد إلى أحكم بشيء، لكن تبين له أنه خالف ما اجتهاده اللي حكم ما هو اللي يدعو اجتهاده، هذا ينقضه هو لكن لا ينقضه غيره. أو القيس الجلي أو خالف القياس الجلي كيف يحكم شهادة الكافر؟ لأنه ذاك لا ترضى شهادة الفاسق ما يحرك قياس الجلي، قياس الكافر على الفاسق قياس جلي باب أولى. على الأصح نعم. أو بغير المعتلي أو كان مجتهد أو كان قاضي حاكم مقلدا إذا حكم غير مشهود مذهبي لا ينقض حكمه، لأن الأحكام المقلدون لا يحكم إلا بقول مقلد مشهود مذهبي أو بغير المعتلي حكم في حكم قضاة العصر المشهودي يقر ينقض لا يقر لهم قال صاحب العمل حكم قضاة العصر المشهودي ينقض لا ينقض للنفوذي الشذوذي ينقض لا يقرر للنفوذي لا يقر للنفوذ. واحد أظن أحد العلماء الصديقين تكلم في عمل فاسد. اسمه عمل فاسد. أحمد الغماري اسمه عمل فاسد. أو الفاسد عمل فاسد. أو الفاسد. وعمل العلماء ما هم بني على وجه واضح. مبين على تشد المصلحة. هو يقولون عن قول شراء العمل المشروع لا يخالف إلا لمصلحة لو كان القائل موجودا خالفنا. يعود القول الآخر، لو كان صاحب القول المشهور موجودا لخالف قوله. مثلا في عمل شراء العمل الفاس عن المرأة لا تصدق في دعوى انقضاء عدتها في أقل من 3 أشهر. لا تصدق في دعوى انقضاء عدتها في أقل من 3 أشهر. يدعت في أقل من 3 أشهر أنها انقضت عدتها ولا تصدق. لغالبة الكذب على النساء في فاس. نعم. هذا هنا لو كان القائل أصلا هو المشروع من المالك وصدقت في انقضاء عدت الأقرار الوضعي بلا من المأمكان يدعت ممكن أن تصدق. لكن لما تغير حال النساء وشو أن يتغير الحكم تبع لذلك لأن مدار على هذا على غلبة الظن يصدق المخبر وكذلك تغير الفتوى في مثل هذا. ولهذا هذا الحكم مثلا يمكن أن يفتح به في فاس ويحكم به لكن لا يحكم به لأنهم صحيح. لأنه كانت على خلاف هذا النساء هنا كان يزاحم للرجال في العدالة صحيح لكن في الماضي لا في الحاضر. نعم بعد الغزو الحضارة صارت البلاد كلها واحدة صحيح. نعم بلادنا كانت آمنة لهذا الغزو وكانت على الفطرة والنساء فيها والرجال يحجزهم الورع عن كثير من هكذا كان الدنيا قليلة والورع هو السيد حتى في النساء من يزاحم كبير العلماء في ورع. لكن لما صار العالم مكانا واحدا وما يفعل هناك يطلع عليهم هنا بدأ الغزو بدأت صارت العالم قرية واحدة. قال إن أحد المفسرين كان يفسر قوله تعالى أحد المفسرين كان يفسر قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر. نعم. فكان أحد العوام جالسا قال وعندنا في البادية. البادية نعم ضابط البادية أداء على الأصح أو بغير المعتري حكم في مذهبه إن نعم بغير معتري بغير مشهود مقلل لا حكم في مذهبه بغير مشهود مقلل بغير معتري حكم في مذهبه بغير المشهور. نعم. قال حكم بقول مقلدين الشيخ. وإن وصل لرتبة الترجيح فالنقد حق. لكن هذا محل يكون ينقض ويحكم غير المشهور ما لم يكن مجتهد الترجيح. ابن رشد واللخمي وكذا. لأن هؤلاء لهم يرجحوا الضعيف على المشهور. لهم بلا رتبة الترجيح. فهل ينقض أحكامه لأنهم لهم يرجحوا. نعم. وقدم الضعيف إن جرى عمل به لأجل سبب قد اتصل. كان هو الضعيف. هذا هو اللي اشرنا له من الآن. قال الضعيف يقدم على المشهور ينشر به عمله لكن لأجل السبب قد اتصل إنما يقدم حيث كان السبب الذي خلف له المشهور في بلد العمل ما زال قائم كما ذكرنا من 6 النساء هذا خلف المشهور هناك لغاية الكذب على النساء لكن لا يعمل بهذا الضعيف المعمول به لا يقدم هنا الضعيف الذي ينشر به العمل إلا في بلدي النساء وفي من النساء هذا هذا يقول صاحب العمل الفاسد. نعم صاحب العمل الفاسد. وما به العمل غير المشروع. وقدوه في الرأي غير المشروع. نعم. الله. نعم. وكان يقول أحد المشايخ. إحنا عيونا كلنا ثامن هناك. كان يقول الخطأ من خطأ مشهور. نعم. خير من صواب مجهول. نعم. خطأ مشهور خير من صواب مجهول. مشهور. نحن الآن نتكلم بين القلوية والزيتونة. نعم ما شاء الله. هذا العلم المكان الذي أتينا من هناك لكن للأسف الله مساعد لكن للأسف تغيرت الحال بسبب المدارس بسبب الغزو الأرض هذه المدارس نجح فيها وهي سبب كل هذه المدارس. وهل يقيس ذو الأصول إن عادم نص إمامه الذي نولد قال العالم الأصول قادر على القياس لكن ليس مجتهدا. هل اذا علم نص امامي معناها وقعت واقعه ولم يجد نصا لامامي ولا لاصحابي طبعا لان ليش بده نص هل هو ان يقيس بالضروره وهذا هو قول الاكثر ان يقيس والا تعطلت الاحكام الشرعيه لأن إذا منعنا القياسي سيتعطل الحكم الشرعي ولا سبيل إلى ذلك. طب ولو لم يكن مجتهدا؟ هو لم يكن مجتهدا، وهذا مجتهد لا يجتهد. هاي مو هاي مشكلة، لكنه عالم الأصولي وله قوته على تقدير على القياس. مع التزام ما له أو مطلع. لكن على كل ما يقيسه مع التزام ما له ما قواعد إمامه لا يخرج عن ذلك. له أن نبيح له القياس، لكن بشرط التزام قواعد إمامه. هنا نقيس نبيح القياس لكن بشرط التزام قواعد إمامه. نعم. أو مطلقا. وهذا هو الأكثر. أو نقيس له أو نبيح له القياس مطلقا على قواعد إمامه وعلى غير قواعد إمامه وهذا مهم الدخل. ولذلك قال قد سقط قميصها وجهونها كما سقط أخمي مذهب مالك، لأنه يقيس على غير نصوص إمامه غير قواعد إمامه. نعم. قد مزقت قميصها وجهونها قلبي سهام جفونها سهام جفونها كما مزق اللخمي وهو مالك كما مزق اللخمي وهو مالك مزق الملك. وبعضهم بنصه تعلق وبعضهم وقال بعضهم كم العرب ليس له يقص أصلا وإنما يتعلق بنصه إمامي العرب المالكي هو كلام العرب ولم يضمن ذو اجتهاد ضيع يكون لا يراجع ان يكون لا ينقطع قد رجع. قال المجتهد يا افتى ثم رجع عن فتوى بعد ان ضيع بها حقا لغيره لا ضمان عليه ان كان يرجع الى غير خاطر لانه اما مصيب في راي اجتهاد الاول على قول التعصومي واما على المخطئ مخطئ لكنه يكون عالم بذلك كان معذورا قطعا أما إذا كان رجع القاطع فقد قدمنا أنه أذن لأنه مخالفة القاطع إلى عذره فهو ضامن حين يكون القاطع قد رجع إلا فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن منه تول بين إلا يكون مجتهد إلا فهل يضمن إن يكون إلا لقاطع قد رجع إلا فهل يضمن إلا إلا يكون مجتهد لا يكون مجتهد وإن يكون مجتهد ولم يضمن اجتهاد نعم. أما إذا لم يكن مجتهد غير مجتهد أفتى ثم رجع عن فتوى فهل يضمن لأنه هو اختلف بفتواه التي رجع عنها ما لغير حق غيره فيضمنه وهو ليس مجتهد أو لا يضمن لأنه غار بالقول فهل بالخلاف كان الغار بالقول يضمن أم لا هذا غرور بالقول والغار بالقولي بخلاف المشروع أنه لا يضمن وما حل يكون الغار بالقولي يضمن إذا لم يتولى العقد ولكن قال لم يكن من تولي أما إذا كان هو الذي تولى تنفيذ الحكم حكم وتولى تنفيذ الحكم فهو ضامن اتفاق لأنه غار بالقولي هنا صاحبه عمل ما حل يكون الغار بالقولي بخلاف كان يضمن ولا يضمن والمشروع عدم الضمان إذا لم يصحبه شيء عمل وإلا يضمن قول واحد وإن يكون منتصبا في النظر ذاك وفاقا هذا لا يكون منتصبا للحكم وما إذا كان منتصبا فالنظر عند الحطاب عنه يكون ضامنا لأن قوله ملزم لأن فتوى حينئذ ملزم إذا كان منتصبا للفتوى كان يلزم العمل بفتوى منتصبا يعني ولاه نعم ولا نعم منتصبا للفتوى يضمن يكون النظر قال الحطاب عنه ظاهر عنه يضمن حينئذ عنه لا يدخل الخلاف لكن وفاق عند من يحارب الأحكام اللي والحق مراد بحرطة هناك ذاك وفاق عند من يحارب جزاكم الله بابا طول شوي على هناك واحد اختاري حضار معه قرأ الله هذا يمني يمني سياتي الآن شوف الوقت اللي يناسبه ما تمشي جيد السلام عليكم البارحه أحسنت للشيخ رسالة كنت شفنه اسمعكم الساعة أكتب منه يعني رسائل في الأصول والفقه من كيف أرتقي فيه. جميل جميل هذا ما يقصد لا جميل لهذا أنا قلت له الوقت ليناسب